وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ما الذي يمنعكم أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الله ما حرمه عليكم فيجب عليكم تركه إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة، فالضرورة تبيح المحظور. وإن كثيرا من المشركين ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا منهم، حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميتة وغيرها، ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحامي وغيرها. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله، وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. واتركوا أيها الناس ارتكاب المعاصي في العلانية والسر، إن الذين يرتكبون المعاصي في السر أو العلانية سيجزيهم الله على ما اكتسبوه منها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا أيها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر عليه اسم غيره أو لا، وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وإن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة، وإن أطعتموهم أيها المسلمون فيما يلقونه من الشبه لإباحة الميتة كنتم أنتم وهم سواء في الشرك. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة، مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منها قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك؟ كما حسن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل، حسن للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صد عن سبيل الله، جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم، والواقع أن مكرهم وكيدهم إنما يعود عليهم، ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءت كبراء الكفار آية من الآيات التي ينزلها الله على نبيه قالوا لن نؤمن حتى يعطينا الله مثل ما أعطى الأنبياء من النبوة والرسالة، فرد الله عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها، فيختصه بالنبوة والرسالة. سينال هؤلاء الطغاة ذل وإهانة لتكبرهم عن الحق، وعذاب شديد بسبب مكرهم.